والرجل في أهله راع، رجل في أهله كل واحد عنده زوجة وعنده أولاد هو راعي عليه وهو مسؤول عن هذا الراعي، والمرأة في بيت زوجها راعية، لأن المرأة في بيت زوجها هي مؤمنة على نفسها وعلى يعني مال زوجها وبيته وحلاله ومتاعه، فهي راعية في هذا البيت ومسؤولة عن يعني عن هذه الرعاية. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه ابن عمر قال اني سمعت هؤلاء، هذه متأكد منها، يقول احسب عبر اظن ان النبي قاله لكن يعني كانه غير لما كان ما متأكد تماما، يقول احسب كذلك ان النبي قال والرجل في مال ابيه راع، يعني الابن اذا كان في مال ابيه، ابوه ما فيه تجارة ما فيه غنم ما فيه ابل ما فيه شيء، فهو كذلك راعي على هذا الذي يد وهو مسؤول أي بين يدي الله راعي، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في هذا ينتهي يعني الكتاب السابق كتاب التفليس والحجر، والإثنان إلى الكتاب إن شاء الله الرابع والأربعون مثل البخاري كتاب الخصومات.